بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. ففي ناحية المجرمين تكلم عن عذاب الدنيا، وكان السياق العقلي السطحي اللي مش من ربنا كان يقول طيب يجيب لهم عذاب الآخرة بقى يبقى شر، ولدار الآخرة شر من عذاب الدنيا. يبقى كان يقول العذاب الدنيا يشوفوه وفي الآخرة عذاب شر من هذا العذاب، لكنه لم يقل ذلك، بل جاء وعدل عن هذا إلى المقابل في المؤمنين: ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. يبقى في عذاب الدنيا جاب للمكذبين، وفي الآخرة جاب نعيم المتقين. أم قال لك لأن إذا جاء في الدنيا بالعذاب للكافرين ثم جاء في الآخرة بالثواب للمتقين، أخذ من هذا المقابل إن غير المتقي هيبقى لفتة، ويؤخذ من الأول إن النصر ما يبقاش هيشوفش على يشوف المنتصرين، يبقى ما حذف من هنا ما يدل عليه هنا ومن هنا ما يدل عليه ايه هنا، عشان تعرفوا كيف يحبك النظم الايه القرآن. حتى اذا استيأس الرسل، حتى اذا استيأس الرسل، كلمة حتى دي تدل على ان في غاية، وما دام في غاية لازم فيه بداية. أسير حتى كذا يبقى فيه بداية وصلت إلى مين، وزي ما يقولوا أكلت السمكة حتى إيه رأسه الله، يبقى فيه بداية ولا لا؟ يبقى هنا حتى إذا استيأس الرسل، أين البداية؟ ما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليه، خلاص. وما دام أرسلناهم يبقى ظنين أنهم ينصروا، لكن النصر أبطأ حتى استيأس الرسل، لكن النصر ايه ابطا. الابطاء ده له مقصوديه الابتلاء. ليه؟ لان الحق سبحانه وتعالى يريد ان يحمل المؤمنين مهمه هدايه حركه الحياه في الارض الى ان تقوم الساعه، فيجب ان لا يطلع بها الا المختبر اختبار دقيق ويمر بمحن كثيره، فمن صبر على المحن وخرج منها ناجحا فهو اهل لان يحمله. انما لما يبعث رسول كده وبعدين يجيب شويه وياه وتنتهي المساله، لا. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله. يبقى لازم يوجد اختبار يمحن. واحنا عندنا في عرف حركة الحياة عند البشر، اذا اهلنا واحدا لمهمة اعلى بنعمل له ايه اللي في الابتدائي وعايزينه بقى يخلص او خد لحد كده، وبعدين عايزين في الاعدادي واحد ارقى شوية يتملك برضه حركة من حركات الحياة الارقى شوية، وبعدين بالتوجيهية نعمل له اختبار، وبعدين في الكلية نعمل له اختبار، وبعدين في الدراسات الايه في الدراسات العليا. اذا كل ما نكون بنعد واحد لمهمه نوالي اختبارات. ليه؟ حتى لا يذهب الى الموقع الا من اثبت جدارته في انه كفء لان يتحمل ايه القياده فيما إيه؟ فيما بعد. يبقى المساله كده، كان ربنا يبعث رسول وينصره على طول وتنتهي المساله، يقول لا، لازم نمحصه عشان ما يبقاش الا مين، ما يبقاش الا المخلص اللي ممكن تمام اليقين بأن ما يفوته من الدنيا خير منه عند الله في الآخرة ويسعى إليها كده ركبا. حتى إذا استيأس الرسل، وهل معقول إن الرسل يستيئسوا وظنوا أنهم قد كذبوا؟ فأولا استيأس يعني إيه؟ فيه فرق بين استيئس وبين يأس. يأس يعني قطع الأمل من الشيء، إنما استيئس بيلح على قطع الأمل. الأمل لسه ما انقطعش، أنت ليه عمال بتلح ليه على قطع الأمل؟ يبقى فيه فرق بين إيه؟ يأس دي قطع الإيه؟ الأمل. واللي قطع الأمل ده معناه أنه ليس له منفذ إلى الرجاء، والإنسان لا ينقطع منفذه إلى الرجاء إلا إن كان مؤمنا بأسبابه معزولة عن مسببه الأعلى. لكن إذا كان ربنا معطي له أسباب ثم انتهت الأسباب وأكدت، يعني لم تؤدي إلى نتيجة، يقول أنا وهمني إيه الأسباب؟ أنا لسه ليا الإيه؟ ليا المسبب. ولذلك يقول لا ييأس إيه من روح الله إلا مين؟ الكافرون. روح الله لأنه هو مش مؤمن بإله، ما بينتحروا ليه؟ بينتحروا لأن أسبابه انتهى، ولا فيش فيه فصيل إيمان يقول لك لا ده أنا ليا ربي يخرق لي النواميس ويعمل لي كذا ويعمل لي كذا ويعمل لي كذا. يبقى المؤمن إيه؟ آوي إلى ركن إيه؟ إلى ركن شديد. حتى إذا استيأس الرسل، يعني كان الأصول مش يائسهم، ده حرصهم على عاجلية النصر يخليهم يقولوا إيه متى نصر الله؟ طب وظنوا أنهم قد كذبوا. كلمة كذبوا دي الكاف والزاء والباء لها معاني تعالى. كذب أدي واحدة، خلاص. كذب عليه أدي التانية، كذب أدي التالت. يبقى ثلاث إيه؟ ثلاث أشياء. كذب هو، إيه يعني كذب؟ قال قولا مخالفا للواقع. لأن احنا قلنا لما الواحد يجي يتكلم قبل ما بيتكلم العاقل بيولد الكلام على إيه؟ على ذهنه. أنا عايز أقول كذا هيقوله. اللي ما عندوش عقل تدبيري زي المجنون يقول اللي على كيفه. ولذلك يقول لك فلان بيخطرف، يعني ما بيمررش الكلام ده على ايه، لانه لو مرره على ذهنه كان ذهنه يقول له لا بلاش دي خلاص. يبقى كم فيه نسبة ذهنية قبل ما يتكلم وبعدين يتكلم بها، تبقى نسبة ايه؟ كلامية. فيه واقع بقى في الخارج عنه، هل الخارج مطابق لما قال ولا مش مطابق؟ فإن كان مطابقا لنسبته الكلامية اللي نشأ عن النسبة الذهنية يبقى إيه؟ صادق. وما كانش مطابق يبقى كذاب. يبقى الكذب هو إيه بقى؟ ألا تطابق النسبة الكلامية النسبة الإيه؟ الواقعية الخارجية. تقول إيه؟ محمد مجتهد. ده واقع ولا مش واقع؟ فإن كان واقع تبقى صادق، وما كانش مجتهد وإنت بتضللني يبقى كذب. يبقى الكذب هو إيه؟ أن تتطابق النسبة الكلامية مع الواقع. الصدق والكذب أن لا تتطابق، يبقى في مخالفة. كويس في كذب في ذاته، يعني قال كلاما لا يطابقه الواقع. طيب قالوا كده متعمد وهو عارف أن الواقع مش كده، ولا قالوا غالبية ظنه زي ما قالوا له بس ما طبقش الواقع؟ أم قال لك هدى اللي يبقى افتراء بقى، إن كان عالم إن ده ما حصلش يقول ده حصل يبقى ده افتراء واخد كذب إيه؟ إنما نقال على معتقد واحد قال له كذا وبعد ذلك نقل الإيه؟ ولذلك الدقيق يقول والله فلان أخبرني إن كذا عشان يحرم من إيه؟ ولذلك يجب أن يفرق العلماء حين يبحثون في قضية الصدق والكذب والنسب أن يفرقوا بين كذب المخبرين وكذب الخبر. كذب المخبر وكذب مين؟ الخبر. في فرق بين كذب الخبر في ذاته وكذب الايه؟ كذب المخبر. المخبر اخبر على ما اعتقد هو، يبقى ايه؟ يبقى الخبر كاذب، انما المخبر مش كاذب. ولذلك بنسميش مفتر، ما افتراش. فاذا كان الذي يكذب على واحد يكذب من الغير، كذب نقول له لا انت كذب في دي، يبقى كذب تيجي من مين؟ من المقابل لمين؟ للي كذب، انما كذبه حدثه كذبا، كذبه حدثه ايه كذب. طب تعال بقى هنا الايه بقى، حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد ايه كذبوا، ولا كذبوا، في قراءه كذب وفي قراءه اللي معانا احنا ايه كذبوا. كذبوا يعني ايه؟ يعني حدثهم غيرهم كذبا، ظنوا ان الكلام اللي انقال ده كده، ما هوش ايه ما هوش واقع. طب ازاي دي يظنوها؟ من الذي ازاي؟ قال لك لان الرسول حين يطلب من قومه الايمان يقوم يتعلق بان ادله صدقه تاتي بالنصر، يقوم تجي له خواطر، هذه الخواطر يخاف للي بيسمعوه يقولوا ايه ده كذب علينا، ده كذب علينا. يقوم يقول متى نصر الله؟ مش علشان هو مش واثق من النصر، بل خايف للي مقابلين يقولوا ايه ده هو كذب، ايه كذب، ايه كذب علينا. ليه؟ لان كلمه الظن احنا قلنا الظن اخبار بالراجع، وهل الرسل يظنون ان الله كذبهم؟ نقول لا، انما كذبتهم انفسهم هم، لانهم ظنوا ان النصر بسرعه. يبقى ساعه ما قالوا ده النصر هيجي بسرعه هم اللي ايه اللي ما حققوش المساله، وقالوا البطء ده دليل على ان ما فيش نصر، او انهم خافوا على الغير انهم ايه انه يكذبوا، وظنوا انهم ايه كذبوا. كذبوا يعني حدثوا بالنصر كذبا، من اما ان يكون من القهر ان الرسل حدثوهم بالنصر كذبا، واما ان يكون الرسل فهموا ان النصر يجي عاجل على طول كده، يقول له لا اهي نفسك كذبتك فيني، لان النصر لابد ان ايه ان ياخذ حدوده، لان الله لا يعجل بعجله العباد حتى تبلغ الامور ما اراد. حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. وشوف بقى النصر لما يجي بعد الزلزله الشديده دي يبقى موقعه ايه؟ أم أنك ده هيبقى موقعه موقعين، موقع الماء من ذي الغلة الصادي، هب إنك جالك كوباية ماء وأنت مش عطشان، موقع الماء منك يعني، مش إنما يجي لك بعد ما تتحرك عطش كده وتقعد مش عارف يا سلام ساعة ما تيجي كوباية. كذلك النصر إذا أبطأ على المؤمنين يبقى لما يجي النصر يبقى له إيه؟ كموقع الماء من ذي الغلة الصادي. وأيضا فإن إبطاء النصر يعطي غرورا للكافرين، والغرور يجعله بايه يتمدوا قوي، وبعدين يجي النصر تبقى المساله شديده بالنسبه لهم ولا لا. يبقى اذا في تضعيف الفرحه بالنصر وتضعيف الغمه على مين؟ على الكافرين. حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا، كذبوا من كذبهم؟ نفسهم، كانوا عايزين نصر عاهل توهموا ان النصر يبقى عاجل، او كذبوا من مين؟ من الجماعة التانيين دول، قالوا الجماعة دول كذبوا علينا. فنجي من نشاء، ما هو جاءهم نصرنا. نعم. وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. ما دام النصر يجي يبقى لابد ان توجد هزيمة في المقابل، يبقى نجي من نشاء فانتصر. وبعدين لا يرد بأسنا عن لا يرد بأسنا. طب ده الهزيمة فيها بأس؟ قال لك لا، ده لسه في بأس. ايه لسه في بأس تاني؟ حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة، في قصصهم السورة موجودة لقصة يوسف، أي إن أردت يوسف وإخوته يبقى في قصصهم، أو المهم قضية في كل قصص الأنبياء، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤاد. يبقى يقول لقد كان في قصصهم عبرة، أي يوسف إيه، ولذلك في أول سورة لقد كان في يوسف إيه وإخوته آية في السائلين، يبقى ملحوظ الاثنين ولا لا؟ اليوسف والايه والاخوه، هذه في قصصه، او الرسل كلها، كل الرسل وكلا نقص عليك. لقد كان في قصصهم، او في قراءة قصصهم، يعني يا قصة يا قصص، يا قصة يا ايه يا قصص، اسم او مفهوم. لقد كان في قصصهم، وقلنا قصص معناه من الحق سبحانه وتعالى ان شيء ما فيش فيه تزايد، ولا عملنا كده حتى عشان نعمل حبكة قصصية، ولا انحرفنا كده، لا، من قص الاثر. قص الاثر انهم كانوا يجيبوا قصاص الاثر عشان يشوفوا الاقدام كده ماشيين، يتبع الاثر كده، لا زاد ولا ايه ولا نقص. لقد كان في قصصهم عبرة. احنا قلنا زمان حينما تعرضنا الى شرح قوله سبحانه ان كنتم للرؤيا تعبرون، قلنا العين والبه والرين كله تفيد التعدية من خفي، من جلي الى خفي، تفيد التعدية من ايه. طب العبرة اللي ناخدها من القصة دي اللي قدامي علشان تعمل فيها ايه، عشان اخد من الجلي دي صورة للخفي، ما اعملش زي ما عمل، او ان كانوا كويسين اعمل زي اللي عمل، يبقى انا عايز انتقل من ايه، من حال الى حال بواسطة ايه، بواسطة القصة دي. اخد القصة دي، الظالم انتكس، اما اخد منها عبرة، يبقى انا ابني حياتي على ان لا ايه الأرض، والمظلوم انتصر، ان انظلمت ما زعلش، يبقى اعبره من واقع الى ايه، الى منتظر، او من جلي الى خفي. وعبر النهر، طب ما هو اصلا انتقل من الشط ده لمين، للشط ايه ليه. طيب تعبر الرؤية، ما هي الرؤية جاية رمزية، تبقى انت انتقلت من ايه، بتعبرها يعني بتنتقل من ايه الى، تشرحها يعني تأولها، يبقى انتقلت من خفي الى ايه، الى جلي ولا مهم. انا تعبير الرؤيا يعني ايه، اعطائك المطلوب منه. طب انتقلت من خفي الى جلي ولا لا. طب والعبرة، الدمعة حزن مدفون في النفس البشرية، دلت عليه الايه، الدمعة، يبقى برضو انتقلت من جلي الى ايه، الى خفي. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. العبرة قد تمر ولكن لا يلتفت لها إلا العاقل، الهادي محص الأشياء، إنما اللي بيمر على المسائل مر الكرام كده ما يبحث فيها، ما يلتفتش بالعبرة ولا أي حاجة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، أي أصحاب العقول. يسموا الألباب جمع لب، واللب هو جوهر الشيء المطلوب، مش القشر يعني، فيه قشر، القشر معمول عشان يصون مين، يصون اللب، يبقى المقصود ايه، اللب. طب وسمينا العقل ايه اللب ليه، لانه هو اللي يديلك الى جوار الاشياء، ينطر القشور كده ويديك الايه، الخير اللي في الايه، في الاشياء. لأولي الالباب ما كان حديثا يفترى، مش قصة عاملينها كده علشان زي ما بينعملوا القصص دلوقتي مثلا، حديث كده ويقعد بقى يجيب فيها بقى ويدخل فيها اللي ما يحصلش وإلى آخر. ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه. يقال بين يديك يعني سبقك، وخلفك انت تسبقه. إذا كان ناس ماشيين طابور، يبقى اللي قدامك اسمه بين إيديك، واللي وراك يبقى اسمه إيه؟ من خلفك. ده إذا نظرنا إلى الإيه؟ إلى كده. بين يديه يعني السابق له، اللي هي إيه؟ الكتب السماوية التانية. يبقى القرآن، القرآن جاي ليصدق إيه؟ الذي بين، تصديق الذي بين يديه. مش بين يديه هي اللي بتصدق القرآن. لا، هذا القرآن هو المهيمن. القرآن هو الايه، هو المهيمن، ومهيمنا عليه، مش قايل كده في القرآن. ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه، اي من الكتب الايه السابقة، وتفصيل كل شيء. بقى بيصدق الكتب التي اللي سبقته ويفصل كل شيء. التفصيل معناه ايه؟ إعطاء كل جزئية من الأمر حكمها في جزئية، تفصيل، مش كلام مجمل كده، لا، بالتفصيل. دي حتى احنا بناخدها في أعرافنا العامة، يقول لك ده فلان اشترى بدلة، ده تفصيل، تفصيل يعني ايه؟ يعني متاخد على ايه؟ على المقاس بتاعه، مش جاهز وبعدين نقيف ايه؟ لا، هي ايه؟ تفصيل. يبقى محكمة احكام ان كل حاجة ايه؟ على قد ايه؟ تفصيل في العقيدة. لان مثلا العقيدة الناس بتعتقد ان ايه؟ ناس يعتقد انه ما فيش اله مثلا، وناس يعتقد يقول لك يا شيخ ما فيش اله، ده الهة متعددة. بقى من ما فيش اله لالهة متعددة بقى يعني كلام مش. طب ما فيش اله دي ينتهي ازاي؟ طب كنت يعني توسطوا بقى، قولوا في اله بس واحد، مش كده معناها؟ لكن واحد يقول ما فيش اله والمقابل يقول لك ايه؟ الهة متعددة. الله، طيب الهة متعددة ليه؟ قال لك يا اخي لان الحاجات اللي اتعملت في الكون دي اكبر من ان يقدر عليها واحد. ده عايزه اله للسماء واله للارض واله للحيوان واله للنبات واله مش عارف كل حاجه دي. وده معقول ان يبقى؟ بيقول له طيب يا اخي الاله اللي هيبقى لدي يبقى عاجز في الناحيه الثانيه ولا مش عاجز؟ يبقى عاجز، يبقى اله وعاجز كده وشايف اله ده، يبقى لازم يتكاتفوا يا بعض يعني، تبقى مش الوهيه دي. طب نسمع كلام مين بقى ان شاء الله؟ نلتفت لمين؟ ولذلك هناك ربنا يضرب لنا المثل ايه؟ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون. يا ريت الشركاء متفقين، ده الشركاء مختلفين. عبد مملوك لشويه شركاء والشركاء بينهم نزاع، ده يقول له اقعد ويقول له تعالى، وده يقول له اقعد ويقول له الكل ايه الخيله دي. ضرب الله رجلا مثلا فيه ايه؟ شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل. هو ده بيتلقى اوامره منه ولا هو لوحده؟ هو لوحده. يبقى نقول لي انت يبقى سلما لايه؟ لرجل. قال لهم يا ناس اللي ما بتقولش في اله، مش معقول ان الصنعه اللي موجوده في الكون دي تيجي كده، وانتوا الناس اللي بتقولوا ان الهه متعدده، اذا لذهب كل اله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. يبقى لازم نبقى تيجي نفصلها كده نقول لا، هو فيه اله بس اله ايه؟ اله واحد. وبرضه نيجي نفصل لتفصيل في العقائد، تفصيل في الاحكام، كل حاجه يجي لها حكم ايه؟ حكم مفصل على قدها، بحيث ما تقدرش تنقل دي الى ايه؟ الى دي. الايات برضو في تفصيل الكتاب، تفصيل الكتاب دي لها هنا ودي ايه؟ لا هنا. لما تيجي تمسك مثلا الايات المتشابهه في القران تقوم تيجي تقول الله ما هي ايه واحده، اشمعنى دي كده واشمعنى ده؟ ده اصلها تفصيل، هي مش آية عامة كده واخدة. يقول لك مثلا إيه؟ كيف يكون الحق سارعوا إلى مغفرة، سارعوا إلى إيه؟ مغفرة. وبعدين يقول يسارعون مش إلى الخيرات، يسارعون في الخيرات. مرة يقول إلى ومرة يقول إيه فيه، يقول له أصلها تفصيل، هي مش آية كده واحدة كده، ده جاء تفصيل. دي ما يناسبهاش إلا إلى، ودي ما يناسبهاش إلا إيه؟ إلا فيه. ليه؟ لأن يقول سارعوا إلى مغفرة، أنتم خارج المغفرة الآن والمغفرة هتيجي بعدين، تبقى سارع إليها ولا لا؟ تبقى الغاية لسه، لكن سارع في الخير. أنت دلوقتي في الخير برضو انتقل إلى إيه؟ إلى خير. يبقى يسارع في الخير، يبقى دل على أنه في خير ونطلب منه أن يزيد في الخير. لكن سارع إلى كذا، يبقى أنت ما عندكش دي، بس تسارع إيه؟ تسارع إيه؟ تسارع إليه. كل واحد ان ذلك من عزم الامور، ان ذلك لا من عزم الامور، تقول له مش جاهزه، دي برضه تفصيل، دي تناسب دي ودي تناسب ايه دي، لان دي وردت في المصائب لها غريم، ودي وردت في المصائب لا غريم فيها. افرض انني مرضت، من غريمي في مرضي؟ مفيش حد غريم، خلاص؟ ما دام مفيش غريم يبقى مفيش خصومه، مفيش لدد، تبقى الصبر مش عايز عزيمه قوي بقى. لكن لما يكون لي غريم، واحد ضربني، واحد قتل ابني، واحد عمل فيا، هيبقى لي غريم قدام ولا لا؟ بيهيجي فيا الشر ولا لا؟ يبقى دي عايز ايه؟ تبقى دي اللي عايزه تتاكد. ولذلك يقول لك ولمن صبر وغفر، كان لي غريم، ان ذلك لمن عزم الامور. انما ديك اصبر على ما اصابك، ان ذلك من عزم الايه؟ من عزم الامور. ما اكدهاش. ليه ما اكدهاش؟ لان اصل دي ماليش فيها غريم، انما دي اللي فيها غريم عمال يلح على كل ما اشوفه يهيج فيها الشر. يقول لك لا من عزم الايه؟ الامور. يبقى كل حاجه ايه؟ تفصيل الكتاب، كتاب مفصل ثلاث اياته، يعني كل حاجه لها ايه؟ زي ما قلنا زمان لا تقتلوا اولادكم من املاق، ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق. ويقول لك نحن نرزقهم واياكم، والثانيه نحن نرزقكم واحد سطح يقول لك مره يقول لي كده ومره نرزقكم واياهم ونرزقهم واياكم، نقول له ما هي تفصيل اصلها جايه تفصيل. ليه؟ لان صدر الايه مختلف. لا تقتلوا اولادكم من املاق، يعني فكان الفقر موجود. طب واذا كان الفقر موجود يبقى الانسان يشتغل برزقه قبل ما يشتغل برزق ابنه، مش كده ولا لا؟ فلما يقول ما دام الفقر موجود ولا تقتلوا اولادكم من املاق، نبقى نحن نرزقكم، لان شغلك برزقك قبل شغلك برزق مين اللي يجي لك. لكن اذا خشيت املاق خايف لا تفتقر، يبقى انت ما انتش فقير دلوقتي، يبقى انت خايف من مين بقى؟ على نفسك ولا على الطارق؟ قال لك نحن نرزقكم هم واياكم. يبقى تفصيل ولا لا؟ وتفصيل كل شيء، كل شيء تحتاجون اليه في امر دنياكم واخرتكم. الشيء اللي فيه يمكن من تفصيل كل شيء، الشيء اللي مش عندك. ولذلك ايه؟ واوتيت من كل شيء، بقى هي بالقيس ملكة سبع، اوتيت من كل شيء في الدنيا، لا اوتيت من كل شيء يمكنه ان يكون لها، اوتيت من كل شيء يمكنه ان يكون ايه؟ يمكنه ان يكون لها. ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء، تفصيل كل شيء، قال لك كل حاجه زي ما قلنا زمان لما سألوا قالوا طب انت بتقول ان القرآن ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقول لي الكلة الدقيق فيها كم رغيف؟ لازم الرغيف ده كان متفق عليه مفهوم يعني قد كده. فأجاب خباز وسأله قال له يا اخوان الكلة دي بتعملوا منها كم رغيف؟ اي من المعروف لنا دي؟ قال له كذب. قال له انت بتقول في القرآن؟ قال ايه هو في القرآن؟ قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أحال كلا على أهل الذكر فيه، يبقى خلاص اداني كل حاجة. نعم. وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. الهدى معناه الطريق المؤدي إلى الخير. الطريق المؤدي إلى الخير ليه؟ هينقسم قسمين. هب أن ناس كانوا بيعملوا شر يبقى نرجع عنه، نبقى نشفيهم من هذا، ورحمة ما نخليهمش يقعوا في المرض. يبقى اذا فيه ملحظين، فيه دي المنهج القرآن، يجي وقائي ويجي علاجي لمن وقع في المعصية، ووقائي لمن لا يقع في، نقول له ما تقعش. يبقى الرحمة وننزله من القرآن ما هو ايه؟ شفاء. شفاء لمين؟ للمريض اللي عنده ذنوب يقول له اعمل كذا ويرجع عن الحكاية دي. طب واللي ما عندوش؟ رحمة في ان لا يقع في ايه؟ ان لا يقع في مرض. وهدى ورحمة لمين؟ لقوم يؤمنون بالاله الواحد الذي خلقك وصنعك ووضع لك قانون صيانتك. يبقى منطقي انك انت تسمع كلامه ولا لا؟ ده انا اي واحد بيصنع صنعة بشوف الكتالوج اللي هو عامله. كذلك الصنعة اللي صنعها ربنا هو الانسان، الكتالوج اللي عامله هو المنهج. يبقى كل شيء نرده لمين؟ للمنهج الله. فان كنت مؤمنا بالله فخذ الهدى وخذ الايه؟ وخذ الرحمة. نسأل الله ان نعطى هذا كله.